عن ابن ذكوان بالسك على المفصول وقال واندرج معه إبليس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة على الوجه السابق بضمها عليهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصيري من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الضرير عن دور الكساء بالإتباع. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.